Yeah.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء أو ترق في السماء تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا رسولا. صدق الله العظيم.